أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول سبحانه وتعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا أسلوب تهديد. ذرني، هذا أسلوب في العربية يؤتى به للتهديد. اتركني وفلان، خلني. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. هذا الحديث الذي هو القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله نزل أحسن الحديث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج نوع من المكر، ومن ذلك إعطاؤهم النعم حتى يغتروا بها ثم يأخذهم، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذا استدراج ومكر. وهذه من أنواع العقوبات. وأملي لهم إن كيدي متين. ومن الاستدراج إمهالهم، إمهالهم فلا يعاجلون بالعقوبة. يقول تعالى: إن كيدي متين. كيده سبحانه وتعالى شديد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم. هذا من جنس ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. هؤلاء الكفار إذا سمعوا القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام صاروا ينظرون إليه ليصيبوه بعيونهم. ولكن الله يكف شرهم ويحفظ نبيه. ويقولون إنه لمجنون، وهذا متناسب مع ما جاء في أول السورة. فالله نزه نبيه عن الجنون في أول السورة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ف

شوف تفسير ابن كثير الشافعي عندك هو أيوب شوف تفسير ابن كثير هذه القصة مذكورة هنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون، فذلك أن يونس وفي سورة في سورة نون لا في سورة القلم وذلك أن يونس ابن متى عليه السلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله فأبوا عليه تمادوا على كفرهم، خرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث، فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، فرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجاءوا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخرجت البقر وأولادها وتغر الغنم وحملانها، فرفع الله عنهم العذاب، قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلجأت بهم وخابوا أن يغرقوا، فترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهم، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك له يكون سجنا. وقال وذنون يعني الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقوله فظن أن لن نقدر عليه، قال الضحاك لقومه. وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم. واختار ابن جرير واستشهد عليه بقوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوفي فظن أن لن نقدر عليه، أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد. وقال الشاعر فلا عاد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكون، فلك الأمر. ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي قدر. وقوله فنادى في الظلمات إلى آخر. أنت تغير من سورة الأنبياء؟ نعم، من سورة الأنبياء. سمعت عبد المحسن، ولكن الشيخ أحيانا مع أنه يعتمد على ابن كثير وكثير يستفيد منه، لكن أحيانا يصير له رأي في التفسير. وما ذكر من التفصيل هذا ما يعني يمكن يدخل في الإسرائيليات، يعني ما ذكروه من أنه صار كذا وأنه وعدهم وتأخر العذاب وأنهم وما فعلوه من الخروج بأنعامهم، كل هذه أخبار إسرائيلية ما هي، لكن هذا يذكرها المفسرون. لكن لا نرويها على وجه التصديق وأن هذا وأن الأمر كما ذكر واقعا. هذا توجيه عندي، توجيه لكلام الشيخ. لو يقال مغاضبا لقومه لله، هذا تفصيلا هو الشيخ قال مغاضبا لله. الشيخ السعدي يقول لربه، هذا اللي أوجب معصيتهم، حمله الغضب لله. لا، العبارة ما تجي، عبارة الشيخ ما تتوجه بهذا رحمه الله. نعم يا محمد. كثير في سورة القلم قال ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذا النون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه. غاضبا على قومه.